وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون ألا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون كل هذه الآيات تجعل العبد يمسك عن كثير من الكلام بل عن كل الكلام هذه الآيات من القرآن الكريم تجعل العبد يمسك عن كل الكلام إلا ما كان طيبا إلا ما كان طيبا إلا ما كان معروفا إلا ما كان خيرا إلا ما كان جادا إلا ما كان صوابا إلا ما كان نافعا إلا ما كان صالحا إلا ما كان صحيحا بل تجعل العبد يحبس لسانه عن كل لفظ خارج عن كل لفظ خادش للحياة عن كل كلمة نابية عن كل كلمة قبيحة عن كل كلمة سيئة عن كل كلمة غريبة عن كل كلمة شاذة بل تجعل العبد يحبس لسانه عن كل لغو لا نفع فيه ولا فائدة منه بل تجعل العبد يحبس لسانه عن كل ما لا يعنيه فلا يتكلم فيه تجعل العبد يحبس لسانه عن كل ما لا يعنيه فلا يتكلم فيه في الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل كل الكلام عليك أخي في الله إلا ما كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل في البخاري بسنده في البخاري بسنده قلت يا رسول الله أوصني قال هل تملك لسانك هل تملك لسانك قال وماذا أملك إن لم أملك لساني وما أملك إذا لم أملك لساني قال هل تملك يدك قال وما أملك إذا لم أملك يدي قال صلى الله عليه وسلم فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير فلا تقل بلسانك إلا معروفا، فلا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. وفي مسند الإمام أحمد بسنده: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. وفيه: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن الخير، فكف لسانك إلا عن خير. دلني على عمل يدخلني الجنة، أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، لم تقدر عليه، فكف لسانك إلا عن الخير، فكف لسانك إلا عن خير. وفي الصحيحين بسنديهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل يا رسول الله؟ فليكن خيرا، فليكن خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فإن عجز عن قول الخير يسكت فلا يتكلم، فالسكوت له أحسن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي مسند الإمام أحمد بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان أو تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كل الأعضاء، العين والسمع واليد والرجل، أعضاء الإنسان تذكر اللسان في كل صباح، تقول له: اتق الله فينا يا لسان، فإنما نحن بك، يعني إذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالعبد الذي استقام لسانه أعضاؤه مستقيمة، من استقام لسانه استقامت أعضاؤه، والذي في لسانه عوج تجد عينه معوجة وأذنه معوجة ويده معوجة ورجله معوجة، فيها عوج. صاحب اللسان المنحرف تجد أعضاؤه منحرفة. اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لم ينتبه معاذ بن جبل رضي الله عنه لهذا الأمر الجلل الخطير لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ بالكلمة، بكلمة يكب العبد في النار على منخريه، بل ويظل يهوي في قعر جهنم 70 خريفا. بكلمة، ذلك لتعلم خطورة الكلمة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر الجلل الحديث الذي في صحيح البخاري: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. من رضوان الله كلمة يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بكلمة، بكلمة، كلمة لا يبالي بها، لا يعبأ بها، كلمة استهان بها، كلمة يستصغرها، يستحقرها، كلمة يهوي بها في جهنم. ألا فلنتق الله عباد الله في ألسنتنا، في جوارحنا، في كلامنا، فلا نتكلم إلا بالخير أو لنسكت فهو أحسن لنا. فلنتق الله عز وجل ولنمسك عن أعراض بعضنا البعض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. قال سلمان: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما. قول عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، يغلط كتير، كتير الكلام بيغلط كتير. من كثر كلامه كثر سقطه يعني خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وسلمان يقول: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما. وقال له رجل: أوصني لسلمان. قال: لا تتكلم. قال: لا يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. لا تتكلم يا عبد الله، فإن تكلمت تكلم بحق، تكلم بحق وإلا فاسكت. لا تتكلم إلا بحق وإلا فاسكت. أبو بكر رضي الله عنه كان يضع الحصاة تحت لسانه تمنعه من الكلام، وكان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارث، هذا أوردني الموارث، يقول لسانه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. وقال ابن مسعود: الناس ثلاثة، غانم وسالم وشاهد. غانم الذي يذكر الله، ذكر الله غنيمة، كلمات تدوي حول عرش الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب، كلمات الذكر لله عز وجل تدوي حول عرش الرحمن، يذكر بها صاحبها عند الله في الملأ الأعلى. غانم الذي يذكر الله، وسالم هو الساكت، وشاحب الذي يخوض في الباطل، أعاذنا الله جميعا منه. الناس ثلاثة: غانم وسالم وشاحب. الغانم الذي يذكر الله، والسالم الساكت، والشاحب الذي يخوض في الباطل. ورأى أبو الدرداء رضي الله عنه امرأة سليطة اللسان فقالت: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه رأى امرأة سليطة، سليطة اللسان، قال: لو كانت هذه خرساء لا تتكلم لكان خيرا لها. ووالله لقد بلينا بأناس يلوثون أسماعنا ليل نهار على الفضائيات، ويلوثون مناظرنا. ليل نهار نقرأ لهم في الصباح، ونشاهدهم في المساء، ونسمعهم. قوم أناس لو كانوا صما بكما عميا أشلاء لكان خيرا لهم. لما رأى هذه المرأة سليطة اللسان قال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرا لها. وقال شميط بن عجلان أو شميط لا أدري، قال: يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك، إما لك وإما عليك، وأنت ساكت سالم، تكلم احذر. هذا الكلام إما يكتبه صاحب اليمين أو يكتبه صاحب لا بد أن يسجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، أي كلمة إما لك وإما عليك. في كتابك يوم تلقى الله إما ترفع بها درجات وإما تهوي بها في قعر جهنم. سلمنا الله جميعا، سلمنا الله جميعا، وجعلنا من أهل الدرجات، ونعوذ به أن نكون من أهل البركات. فإذا تكلمت فاحذر، فخذ حذرك، إما لك وإما عليك. والفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول: ما جهاد، ما حج ولا جهاد ولا رباط أشد من حبس اللسان. صدق والله. فالحج والعمرة والجهاد والرباط وقيام الليل أجمع وصيام النهار أيسر على النفس وأخف على العبد، على القلب، من حبس اللسان، من أن يمسك لسانه. إن قام الليل أجمع، وإن صام النهار كله، وحج وجاهد ورابط في سبيل الله، فهذا يسير مقابل أن يمسك لسانه. لأن العبد قد يستطيع ألا يزن، ألا يسرق، ألا يقتل، ألا يشرب الخمر، ألا يأكل الربا، ألا يأكل الحرام، يستطيع ذلك ويمنع نفسه ولا يستطيع أن يتقي الله في أعراض الناس، في أعراض المسلمين وغير المسلمين، فلا يستطيع أن يمسك لسانه عن الخوض في أعراض الناس وفي أكل لحومهم وفي النميمة عنهم ولهم وفي اغتيابهم وفي سبهم وشتمهم. قد يستطيع الإنسان يفعل كل الخيرات، يتصدق ويصلي في الجماعة ويقرأ القرآن كل الخيرات، لكنه يعجز، يعجز أن يحجز لسانه، أن يحبس لسانه. تحريك اللسان لا كلفة فيه ولا مشقة. كان ربيع بن حسين رحمه الله 20 سنة لا يتكلم بكلمة من كلام الدنيا، مش كلمة نابية ولا كلمة خادشة للحياة ولا كلمة بذيئة، 20 سنة لا يتكلم بكلمة من كلام الدنيا. وكان إذا أصبح رحمه الله أحضر دواتا وقرطاسا وقلما يسجل كل من تكلم به، يسجل كلامه كلمة كلمة، ثم هو يحاسب نفسه عند المساء، يقرأ هذا القرطاس، هذه الكلمة أرجو ثوابها، وهذه الكلمة أستغفر الله منها. واحد يقول هو هيقدر يكتب كل الكلام نتكلم به؟ وما كانش زينا رحمه الله، ما كانش زينا كثير الكلام، كان يعد كلامه عدا، من منا يصنع يعد كلامه؟ ما كانش زينا عمال على بطال بيتكلم رحمه الله. 20 سنة لا يتكلم بكلام الدنيا، لأنه كان يكتب كل كلمة يقولها، ثم في المساء يحاسب نفسه في هذا القرطاس الذي سجله على نفسه. أقول لكم هذا واستغفر الله لكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لنا: وقولوا للناس حسنا. إذا خاطبتم الناس فكلموهم الكلام الحسن، الكلام الطيب. وقولوا للناس حسنا. في صحيح مسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يا عبد الله، إذا بخلت بمالك على الناس فلا تبخل عليهم بالكلمة الطيبة، تصدق على الناس بالكلام الطيب. أي كلفة وأي مؤنة في كلمة طيبة تلقى بها أخاك. البر شيء هين، كلام عمر ونسب لعلي أيضا رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. وجه بشوش، وجه مبتسم، وجه طلق مبتسم بشوش وكلام لين، لئيني ولا تغديني، هذا مثل صحيح. إذا بخلت على إخوانك بالمال لا تبخل عنهم بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا، هذه كلمة طيبة، كلمة طيبة. القول المعروف خير من الصدقة التي يتبعها الأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أذى باللسان أو أذى بالنظر، أذى بالقول أو أذى بالفعل. فالقول المعروف أفضل وأحسن وأجمل. في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن؟ هذه الغرف يا عباد الله أعدها الله لمن؟ أطعم الطعام وألان الكلام. كلم الناس بالكلام اللين، أطعم الطعام وآلان الكلم. في الطبراني بسنده يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام. يمكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام، في رواية يوجب الجنة حسن الكلام وإطعام الطعام. حسن الكلام، قولوا للناس حسنا يوجب الجنة. فأخي في الله، قل للناس حسنا، تكلم بالخير وأمسك عن غير الخير، أيا كان هذا الكلام، طالما ليس بخير أمسك عنه، لا تتكلم إلا بخير، واجعل لسانك من وراء عقلك، واجعل لسانك من وراء عقلك، يعني عقلك أولا، لتتفكر في هذه الكلمات التي تريد أن تخاطب الناس بها. تفكر في كلامك أولا، اعرض كلامك على عقلك أولا ثم تكلم. تفكر في كلامك قبل أن تلفظه، فالذي يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم يتخير الكلمات، يتخير من الكلام أطيبه، أطيبه وأحسنه وأنفعه وأصلحه وأهذبه، يتخير من الكلمات ثم يتكلم، فلا يندم. هذا الذي يتفكر في كلامه فلا يندم على كلمة لا يستطيع استرجاعها. هذا إذا كان اللسان من وراء العقل، يعني الكلام بيفوت على العقل الأول قبل أن يخرج من الشفتين، يعرض على العقل أولا، بخلاف المنافق لسانه أولا يتكلم ثم يتفكر، حين لا ينفع التفكر ولا يفيد، هو تكلم. فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل لا يتكلم بكلمة خارجة ولا ساقطة ولا جارحة ولا نابية ولا بذيئة ولا خادشة للحياة ولا معيبة ولا غريبة ولا شاذة ولا شاذة، إنما هو يتخير من الألفاظ. الألفاظ الشاذة لها ما يرادفها من الألفاظ المعروفة، الألفاظ الجافة لها ما يرادفها من الألفاظ اللينة، الألفاظ الصعبة لها ما يرادفها من الألفاظ السهلة، وهكذا يتخير كلامه، ينقح الكلام وينقي قبل أن يخرجه. إذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، وإذا سكت فانظر علم الله بك. إذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، الله يسمعك، الله يسمعك، تكلم والله يسمعك. إذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، وإذا سكت فانظر علم الله بك. قال سفيان الثوري لإخوانه: إذا كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قاعد واحد جاسوس وسطكم هينقل حديثكم للأمير للسلطان، أكنتم تتكلمون بشيء؟ إذا كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فإن فيكم من يرفع الحديث، فاتقوا الله. فإن فيكم من يرفع الحديث، فيكم رقيب وعتيد يرفعون ما تقولونه إلى الله. اللهم أين الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم قنا شرور أنفسنا. اللهم قنا شرور أنفسنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم قنا شرور انفسنا. اللهم قنا شرور انفسنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا ورد ألفتنا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة. Thank you.